أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في حالة ركوب السيارة داخل البلد هل أقول دعاء السفر أم يكفي دعاء الركوب؟ الذي يثق دعاء الركوب، يعني مثلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أما السفر فهو يقال في مناسبته، كل الذكر يقال في مناسبته لا يتعدى ما شرع له. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي الدين في رجل يعالج من لدغة العقرب أو الثعبان بشيء اسمه القسم، ومن كلمات هذا القسم بسم الله وآيات الله، لا يغلب الله غالب، ولا ينجى من الله هارب، رب الحيات والعقارب إلى آخره. ما أدري، لكن الرسول عليه السلام لما سئل عن بعض الرقى قال: اعرضوا علي رقاكم، وأباح لهم ما لم تكن شركا. فهذه الرقية بهذه الصفة لابد من التدبر في العبارات التي يذكرها هذا الراقي، وأيضا قضية يعني الحية والعقرب، فلا بد من أن تعرض ويعرف الحال تماما حتى يبين الحكم. أحسن الله إليكم. يقول: إنه رجل أوصى بوصية قبل موته بأن يكون جميع ماله في سبيل الله، وحيث أنه لا يوجد له أحد من الورثة إلا شخص واحد وهو ابن عمه، لا تجوز هذه الوصية، لأن الوصية بالثلث. الرسول عليه السلام رخص للميت أن إذا كان شيء بعد موته، أما إذا كان في أثناء حياته فهو حر، إن شاء الله يخرج كل ماله. أما إذا شيء علقه وصية بعد الموت فهو بعد الموت ليس المال ماله، ليس المال ماله بل مال الوارث. لكن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه السلام: تصدق عليكم بثلث أموالكم، فمن حقها أن الثلث، والثلثين تبقى لهذا الوارث. إذا كان ابن عم وعصبه فيرث كل المال بعد، إذا تبين أنه ليس هناك من يشاركه في الميراث بعد قضاء الديون وأيضا إخراج الوصية، فلا يجوز أن يوصي بكل ماله. أحسن الله إليكم. يقول: هل زوج بنتي من زوجتي الأولى محرم لزوجتي الثانية، وهل يجوز له الكلام معها والجلوس؟ لا ليس محرم لزوجتك الثانية، هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، لو طلقتها أو مت عنها على الصحيح أنه يجوز أن يتزوجها، إلا كلام شاذ لبعض أهل العلم يقول باعتبار أنها تسمى خالة، ولكن هذه تسمية يعني عرفية وليست تسمية شرعية. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الله عز وجل في كتابه القلوب والأفئدة، فهل هناك فرق بين القلب والفؤاد؟ ما عندي شيء في هذا. ما أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في كثير من البلاد الإسلامية والعربية ما يسمى بمصلحة الضرائب، ويتم تحصيل الضرائب على المؤسسات والشركات والمحلات في نهاية العام، وهذه المصلحة توازي مصلحة الزكاة والدخل، فهل في هذه الحالة تكون الضرائب بمثابة الزكاة، مع العلم أنه إذا قدرت المصلحة الضريبية بأقل من الضريبة قدرت المصلحة الضريبة بأقل من الزكاة المفروضة بأقل من الزكاة المفروضة بعد حسابها عن عام، وأقوم بسداد الباقي للمحتاجين المستحقين للزكاة بمعرفتي؟ لا، هذا لا يجوز. أولا أنه لو سلمنا أن مصلحة الضريبة يريدون بها الزكاة ففيه تغيير المسميات الشرعية، وهذا لا يجوز. المسميات الشرعية يجب الاحتفاظ بها، الله تعالى سماها زكاة وسماها صدقة، فيجب أن تسمى مصلحة الزكاة أو مصلحة الصدقة أو الاسم الشرعي الذي سماه الله به. الأمر الآخر، معروف أن إدارات أو مصالح الضرائب تجبيها في الغالب بالطريقة غير الشرعية، ولا تتقيد بالنسبة الشرعية، ولهم أنظمة في هذا، إما تصاعدية أو ما إلى ذلك بحسب ما النظام المحاسبي الذي يسيرون عليه. كذلك أيضا مصارفها ليست المصارف التي أمر الله بها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر من ذكرها، فهي ليست من الزكاة في شيء ولا تقوم مقام الزكاة. وأنت إذا ابتليت بها وأخذت منك كان الله في عونك، فهذه إن استطعت أن تتحايل وتتهرب منها فلك ذلك، لأنه أكل للمال بالباطل. وإن كانت الدولة لها أيضا تأخذ الزكاة تأخذها مأخذا شرعيا فتعطيهم، وهم خاصة إن كنت تطمئن على حسن تصريفها وبذلها وإخراجها، وإلا فعليك أنت أن تقوم بالزكاة. إذا كانت الزكاة لا تقوم الدولة بجبايتها فأنت يجب عليك أن تخرج زكاة مالك، إن كان نقودا أو زكاة تجارة أو زراعة ثمار وحبوب أو مواشي أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل ببنك غير إسلامي ونويت أن أترك العمل به ابتغاء مرضات الله، ولكن سوف يصدر لي شيك بمكافأة، فهل فيه شيء؟ ما أصل عملك فيه أصلا؟ ما كان ينبغي لك أن تعمل فيه، فما أدري بالله، ينبغي لك أن تعزم على هذا الترك، ويعني ينظر في قضية هذا الشيك، وإن كان أخذه قد يعني لا ينبغي أن تتركه للبنك، مثل ما يقال فيما يسمونه الفوائد، لا ينبغي أن تتركه للبنك، لكن لا تستدخله في مصروفاتك، نفقاتك أو زكاتك أو صدقاتك أو شيء، فحاول تتخلص منه ولا تبقيه للبنك، ولا تستفيد من شيء يدخل عليك، بل تجتهد أن تتخلص منه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تشجير الحاجبين؟ يظهر لي أنه ما ينبغي، لأن هذا يعني شبيه بالنمص المنهي عنه، وفيه نوع من التدليس والتشبه في شأن النساء الغير ملتزمات، تشبه بهن، فينبغي تركه. أحسن الله إليكم. يقول: يصعب أحيانا في الحرمين منع المار بين يدي أثناء صلاة النفل، فهل علي إثم؟ كيف يصعب عليه؟ يصعب عليه أحيانا في الحرمين منع المار بين يديه أثناء صلاة النفل، فهل عليه إثم؟ لا، إذا اجتهد، قد جاء في الحديث: ادرأوا ما استطعتم، ادرأوا ما استطعتم، ولا يقطع الصلاة شيء. هذا ورد من آخر ما ورد، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في الحديث، فإذا اجتهد فأنت اجتهد، يعني تشير بيدك، وأيضا تحرص أن تؤدي النافلة في موضع بعيد عن ممر الناس، وأن تجعل لك سترة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرك: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: اختلف العلماء في وجوب الدلك في الغسل، فما هو الراجح في ذلك؟ الراجح أن الدلك إذا احتيج إليه، لأن المطلوب الغسل، غسل الأعضاء، اليدين، الكف والساعد، وغسل الوجه والرجلين، فالدلك أمر زائد على الغسل، والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بقول: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالغسل شيء والدلك هو شيء زائد. فإن احتيج إليه، يعني صاحب مهنة بناء أو عامل، قد يكون هناك أثار زيوت أو شيء أو من هذا القبيل، فهذا يحتاج إلى الدلك. أما إذا كان ما عنده شيء من هذا القبيل فيغسل، والغسل هو عبارة عن إمرار الماء على البشرة، إمرار الماء على البشرة بحيث يطمئن إلى أن البشرة يعني تشربت هذا الماء. أحسن الله إليكم. يقول: هل المدينة كلها حرم الصلاة فيها بألف؟ لا، ليس كذلك. هي حرم من ناحية لها حرمها، اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، لكن من ناحية الصلاة المضاعفة التي وردت في مضاعفة الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مقتصرة على مسجده هذا، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواهما المساجد إلا المسجد، إلا المسجد الحرام. فبقية المساجد ما فيها هذا التفضيل، يعني مسجد قباء أو الإجابة أو القبلتين أو السبق أو حتى المساجد الأثرية ليست فيها، ليس فيها فضل، بخلاف المسجد الحرام. فالمسجد الحرام الصحيح أن الفضل 100,000 صلاة كل ما كان داخل الحرم المكي، يعني حتى المساجد التي بعيدة عن الكعبة وهي في الأحياء التي داخل حدود الحرم فالصحيح أن الصلاة فيها 100,000 صلاة، لكن الصلاة عند المسجد عند الكعبة هذه له فضل آخر ومزايا أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: رجل كان يقود سيارته وبجواره شخص وحصل له حادث ومات الرجل الذي بجواره، فهل عليه دية أو كفارة؟ هذا يتوقف على التقرير الذي يصدر في شأنه، هل هو يعني الخطأ منه يعني إما نوم أو سرعة أو عدم عناية بالسيارة أو بالقيادة أو ما إلى ذلك، فهذا يتوقف على ما يكون من رجال المرور إن كانوا مؤتمنين ومخلصين في أداء العمل وصدر منهم قرار القاضي يبني عليه في هذه الحالة الحكم إن كان يتحمل الدية والكفارة أو لا يتحمل شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لمن أكل من هذه الشجرات هل جلوسه في البيت رخصة أم تأديب؟ الصحيح الذي يظهر أنه نوع من التأديب، فإنه حرم أجر الجماعة ليس رخصة، فإنه لا يرخص بهذه الأشياء، فهذا كأنه نوع من التأديب للمؤمن الذي يعني يعز عليها أن يتخلف عن الجماعة وحضر المسجد، فهذا فيه نوع من التأديب له، وأنه ينبغي له إذا احتاج إلى هذا إما يراعي الأوقات التي يطول فيها البعد، يعني مثل بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، هذه أوقات في الغالب أنه يزول تزول الرائحة، أو يتناول أشياء تقطع هذه الرائحة. إن شاء الله إليكم. يقول: هل نأمرهم بالخروج من المسجد؟ عمر رضي الله عنه مثل ما سمعنا ويؤكد: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالرجل الذي يجد رائحته يخرج إلى البقيع، البقيع معروف الذي هو مقبرة المدينة، فيأمر بإخراجه بعيدا، هذا كنوع من التأديب لهم، فهذا منوط بولي الأمر. إذا كان ولي الأمر يعتني بالسنن والأحكام ويؤدب الناس عليها فيوكل من يقوم بهذا الأمر، فهذا موكول إلى ولي الأمر المسؤول عنه والمساجد، فإذا أكد على أئمة المساجد والمسؤولين فيها، وأيضا الآن الأدب يعني أو بيان الحكم، للأسف حتى بيان الحكم يعني ربما كثير من الناس ما يعرف هذا الحكم، فإذا بين لهم الحكم وكرر عليهم فبعد ذلك تأتي قضية الإخراج إذا رأى ولي الأمر أن هذا يعني من الممكن وفيه المصلحة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأشياء التي يجب العدل فيها بين الزوجات غير المبيت والسكن والنفقة؟ هي المبيت والسكن والنفقة وما يتصل بهذا من يعني اللباس والكماليات والأشياء أو الهدايا، وأيضا من ناحية السفر والإذن بالزيارات للأقارب، فيعدل بينهن، يعني لا يأذن لهذه أن تزور أهلها والأخرى يعني يمنعها، أو دائما يصطحب هذه في سفره دون الأخرى إلا لمبررات، يعني في مثل الخروج للأهل والأقارب إذا كان هناك شيء محذور فيمنعها من أجل هذا. فهذه أيضا من الأمور التي، وأيضا التعامل والكلام والبشاشة واللطف، كل هذا من أمور العدل التي يجب أن يتقي الله ويعدل بينهن. كذلك التعامل مع أبنائهن هو داخل في هذا العدل، فإنه كونه مثلا يفضل أبناء هذه على أبناء هذه هذا فيه يعني خروج عن العدل الذي يجب عليه أن يعدل بين زوجاته، فمنه أن يعدل بين أبنائهن مع أنه مأمور بالعدل بصفة مستقلة وبنصوص أخرى. صلى الله عليكم. يقول: أحرم بالحج دون أن يغتسل خوفا من المرض، ولم يبت بمنى ليلة التاسع، فماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء، لأن الغسل باتفاق أهل العلم مستحب وليس واجبا. كذلك المبيت ليلة التاسع ليلة عرفة في منى الصحيح أنه أيضا مستحب، فليس عليه شيء. أحسن الله إليكم. يقول: يوميا أقرأ القرآن جزء أو جزئين، ولكن كثير من الآيات لا أفهمها أفهم معانيها، وأحيانا أسهو أثناء القراءة، هل أثاب على ذلك مع العلم أني متعلم تعليم عالي في مجال آخر؟ على كل حال هذا شيء جيد وطيب إذا وفقك الله أن ترتب هذا الترتيب وتتلو كل يوم ما بين جزء إلى جزئين. أما كونك يعني تمر بك آيات وكلمات لا تعرف معناها فهذا لا ينبغي، لأنك مأمور بالتدبر، والتدبر لا يكون إلا بأن تعرف معنى ما تتلو. مع أنه الحمد الآن الوسيلة إلى تفسير القرآن الكريم ومعانيه يعني تيسرت بوسائل متعددة، وهذه الأجهزة التي بين يدي كثير من الناس، أو وجود المكتبات في خاصة مثلا في المدينة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو مكتبة عامة، أو الأجهزة الآن أجهزة تشغل هذا الجهاز وتجد يعني مطلوبك فيه بكل يسر وسهولة. فينبغي أن يكون عند الإنسان عزيمة، فأقول إن شاء الله الإثم لعلك لا تأثم، لكنك قد تحرم نفسك شيئا من الأجر في كونك يعني قضية السهو هذا لا يسلم منه أحد، النوم أو السهو، فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تذهب 3 مرات إلى القبور سنويا للدعاء لهم، هل يجوز لها ذلك؟ ما ينبغي، الأولى أنها ما تذهب، لأن الصحيح أن النصوص التي وردت في نهي النساء عن زيارة القبور قوية وصحيحة وثابتة، بل ورد التحذير الشديد: لعن الله زوارات القبور زائرات القبور ومنعهن من ذلك. فوجه زوجتك، هي تريد الأجر والثواب، وتدعو للموت، تدعو وهي في بيتها، تدعو من؟ تدعو الله سبحانه وتعالى السميع القريب المجيب جل جلاله، فتدعو للموتى، ومن تريد أن تخص منهم تخصه بالدعاء من والدين وأجداد وأقارب وأولاد وغيرهم، فلا ينبغي لها أن تذهب إلى المقبرة، يعني أنصحها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يعاني من وجود غازات في بطنه باستمرار، فهل عند صلاته يطلق تلك الغازات أم يكتمها ويعاني منها إلى أن تنتهي الصلاة؟ مشكلة، يطلقها يزعج، هذا أشد من التوم والبصل، نسأل الله العافية، فما ينبغي له. فإذا كان يستطيع فعلا أن يحتفظ بهذا الأمر ولا يحصل شيء، فما يطلق هذه يعني أشد وأفظع. وأيضا قد يعذر، قد يكون له عذر أنه يصلي في بيته إلى أن يمن الله عليه بالشفاء والعافية، ويجد أشياء يعني تستفرغ هذه الغازات، ولا بد عند الأطباء والصيادلة ما يساعد على هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: كم المدة المسموحة بالقصر للمسافر؟ طبعا إذا كان تمادى به السفر هذا مهما طال، إذا كان في سفر متصل من بلد إلى آخر يومين ثلاثة وهكذا، لكن المقصود كأن السائل يقول إذا جلس في بلد، إذا أقام في بلد. فالصحيح الذي يظهر من كلام أهل العلم إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل، أربعة أيام فأقل، فحكمه حكم المسافر، حكمه حكم المسافر، يعني يريد أن يجلس في البلد يومين ثلاثة أقل من أربعة فأقل، فيقصر إذا صلى وحده، وأيضا يفطر في حال الصيام، ورخص السفر تنسحب عليه. أما إذا كانت إقامته أكثر من أربعة أيام فحكمه حكم المقيم. والآخر يقول هل له أن يترك صلاة الجماعة وأن يقصر الصلاة أخذا بالرخصة؟ ما ينبغي حقيقة، لأن الأمر صعب، يعني إذا سمع النداء عليه أن يجيب، إذا سمع النداء فليجيب، خاصة إذا كان قريب من المسجد، ينزل في فندق أو شقة والمسجد قريب، كل يترخص يقول المسافر أقصر الصلاة، إلا إذا كان على إثر السفر ومتعب ففي الحال هذه لعله يعذر. أما إذا كان يعني في حالة نشاط وقوة وكل ما في الأمر أنه يتكاسل عن حضور الجماعة فهذا أمر صعب. أحسن الله إليكم، يقول كم نصاب المال الذي تخرج فيه الزكاة؟ قلنا في الدرس السابق أن النصاب معلق بمقدار بالذهب 20 مثقالا، وقدر في هذا العصر من بعض أهل العلم ب85 جرام، 85 غرام، وبعضهم يقول 92 غرام، وقلنا للأولى أن يعني أن يجعل 85 يعني على حظ الفقراء، فإذا بلغ عنده من المال ما يساوي 85 غرام من الذهب فتجب عليه الزكاة، أما إذا كان أقل 84 غرام فلا زكاة عليه فيه. أحسن الله إليكم، يقول حلق اللحية بعد أن ترك بعد تركها هل هو أشد حرمة من يحلقها باستمرار؟ لا، هو كل، نسأل الله العافية، كل ما حلقها فهو آثم، يعني الذي يحلق كل يوم وآخر كل أسبوع وآخر كل شهر فهو كل ما يحلق قد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، في كل مرة يخالف فليحسب عدد المخالفات. وأيضا الذي يتركها ثم يعود هذا نسأل الله العافية أيضا فيه ما فيه، لكن إذا غلبته نفسه أو لأمر ما ثم تاب إلى الله ورجع وأظفر لحيته وأرخاه وتركه. فأما هذا الذي كل يوم نسأل العافية، كل يوم وكل يومين، وقلنا لإخواننا اتقوا الله يوم الجمعة، يعني بعض إخواننا من الجهل يتزين يوم الجمعة بحلق لحيته، هذه مصيبة، مصيبة كونك الرسول يدعوك إلى أن تتجمل للجمعة وتتطيب وتغتسل، وثم إذا بك، أو كذلك عند الإحرام، ومثل ما يذكر مشايخنا وأكد عليه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني يشن على من يتحللون من الإحرام في الحج أو العمرة وإذا به يحلق لحيته، فيقول هذه مصيبة يعني، فلنتنبه لهذا ونجاهد أنفسنا أن نترك هذه العادة النصرانية المجوسية التي ابتلي بها كثير من المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان يقرأ في المصحف وذكر أو ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسلم عليه أم يستمر في القراءة؟ والله يحسن، يعني إذا وردت يعني مثل محمد رسول الله فكونك صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا يتأكد أنك تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فهذا إذا ذكر في كتاب الله فلا شك أنه ينبغي عدم التساهل في هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمرأة أن تشتغل في المحلات التجارية في الأسواق، وكيف تتعامل مع الرجال، هل يجوز لهم الدخول عليهن في المحلات؟ ما ينبغي، هذه فتنة وابتلاء في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا باب شر فتحه من يكيدون لهذه البلاد ولهذه الدولة من الفجرة الذين يكيدون لها، وأرادوا أن يطلق النساء في هذه المحلات التجارية. ولا نغتر بأن نرى التي يبيعن في المباسط الساذجات، هذا شيء آخر، هذا شيء معروف ولا هو المقصود. فالنساء التي يبيعن كما نلاحظ عند الحرم يعني امرأة مسكينة بسيطة تبيع في محضر من الناس، لكن أن تكون في محلات تجارية وتتأنق وتتزين وتستعد ويكون ما يكون فهذا شيء آخر، هذه قرارات وراءها ما وراءها يراد بها معروف هؤلاء الفجرة الذين ابتلت بهم هذه البلاد، فنسأل الله أن يكف شرهم وعذاهم عن المسلمين. فننصح أخواتنا أن يتقين الله، أن يتقين الله ولا يحملهن الطمع والانخراط في هذا الباب والسلك، ويعرضن أعراضهن للشر والاصطياد من قبل الفجرة. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا وأهلينا من هذه الشرور. أحسن الله إليكم. يقول في أثناء الخطبة من مس الحصى هل تبطل صلاته؟ أما البطلان فلا، يعني صلاته مجزئة لكن ليس له فيها أجر ولا ثواب، ومن لغى فلا جمعة له، أي أن ثواب الجمعة يعني يفوت عليه، وهذا فيه نوع يعني من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد يعني والتشديد، ويكتب له بقدر ما يعني أدرك من جمعته، فما كان منه من غفلة أو عبث فهذا يخصم منه من أجله بقدر ما كان، لأنه إذا انتبه لنفسه وعاد وندم واستغفر وأنصت للإمام وللخطبة فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويعفو عنه. أحسن الله إليكم. يقول ما هو أثر وفضل المحافظة على الصلوات الخمس في الدنيا قبل الآخرة؟ لا شك أن يعني فضل الصلوات من أعظم شيء وبركتها، كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن ذكر الله معيشته ضنكا، والذي يقبل على ذكر الله تتيسر له معيشته. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول عليه السلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا شك أن الحفاظ على الصلاة خير وبركة وسبب لإدرار الرزق، وهي من أسباب التقوى، والتقوى قال الله في حقها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالصلاة من أعظم شيء، ومن فرط فيها وقصر فيها فهو على خطر عظيم بحسب ما يكون من نوع التقصير الذي يبتلى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم واصلحهم، اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. اللهم لا تجعل لمنافق ولا فاجر ولا فاسق علينا ولاية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا في أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وأعوانهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خلص الإسلام والمسلمين من كل ملحد وطاغوت، يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وارحم إخواننا، ارحم إخواننا المستضعفين في بلاد الإسلام، ارحمنا وارحمهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.